كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، لأن هذه المسألة يعني بسبب تعدد الكتب وتعدد المرسل إليهم وكذا حصل فيها يعني اضطراب يعني في بعض الكتب السيرة. طيب انتقل بعد ذلك إلى الكتاب إلى المقوقس ملك مصر، قال: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريج بن متى، برضو في بعض الروايات أن اسمه جريج بن متى وفي بعضها أن اسمه كان جريج بن مينا، الملقب بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية. المقوقس هذا أيضا إن كان لقبا يطلق على ملك مصر والإسكندرية، وكانت الإسكندرية في ذلك الوقت هي عاصمة يعني الدولة المصرية، وكان يقيم فيها المقوقس. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، وهذا نص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم القبط، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا نص الكتاب الذي لا يزال محفوظا إلى وقتنا هذا. هذا الكتاب يعني عثر عليه كثير من كتب النبي صلى الله عليه وسلم، عثر عليها يعني مع بدايات الحملة الفرنسية ونحوها، يعني عثر عليها المستشرقون في بعض الأديرة يعني في بعض البلاد، وبعضها يتوارثه بعض الملوك يعني إلى وقتنا هذا. فعثر على نص الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس إلى وقتنا هذا لا يزال محفوظا بهذا النص الذي ذكرناه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي قدر الإمكان أن يكون المرسل بالكتاب عالما بلغة القوم الذين أرسل إليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار يعني الصحابية المناسبة لحمل كل كتاب إلى ملك من الملوك، يكون له خبرة يعني بأهل هذه الأرض وبلغته. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرسله إلى المقوقس بهذا الكتاب، لكن طبعا نصوص الكتب بالعربية، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية، وأرسلها مع بعض أصحابه الذين يعرفون العربية ولغة القوم الذين أرسلوا إليه. فلما دخل حاطب على المقوقس قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى. إن كان قبلك ملك على مصر يزعم أنه الرب الأعلى، يريد فرعون لعنه الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. من حاطب يعظ المقوقس يقول له يعني تذكر أنه كان يلي ملك مصر من قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه. انتقم الله به ثم انتقم منه، يعني فرعون كان بلاء على الكافرين في زمانه، ثم انتقم الله تعالى منه. قال: فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. فاعتبر بغيرك يعني استعذ بما حصل لغيرك، ولا تكرر نفس الذي وقع فيه غيرك من الأخطاء، ولا يعتبر غيرك بك. فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. وكان المقوقس نصرانيا، ولهذا دائما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النصارى، إلى الملوك النصارى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضمنها هذه الآية الكريمة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخر الآية الكريمة. وجميع الكتب يعني كانت إيه بحذف لفظ قل، يعني قل في القرآن الكريم، لكن هنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على موضع الشاهد من الآية، على إيه موضع الشاهد من الآية. فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه. ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه، يعني هو إيه المقوقس يقول يعني لم ندع ديننا إلا إلى دين هو خير منه. فقال له إن دين الإسلام يكفيك الله سبحانه وتعالى ويعوضك به عن فقد ما سواه إيه من الأديان، يعني لن تحزن على فقد دين النصرانية لأن الله سبحانه وتعالى سيكفيك ويغنيك بدين هو خير منه. إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منهم النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. قال: وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. ودائما إيه يعني النصارى دائما يتناقضون مع أنفسهم في طريقة يعني حديثهم عن اليهود وطريقة حديثهم مع المسلمين. عندما يتحدثون مع اليهود يقولون إن كتابكم حرف وإنكم كتمتم البشارة بعيسى عليه السلام وكذا وكذا، ثم إيه عندما يتحدثون مع المسلمين يقولون لا يمكن أن يكون كتابنا حرف ولا يمكن أن نكون كتمنا البشارة. طب لماذا يعني تبرئون أنفسكم مما تتهمون به اليهود؟ ما جرى على اليهود جرى عليكم. فيقول يعني ما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، يعني نحن ندعوك إلى القرآن كما تدعو أنت أهل التوراة إلى اتباع الإنجيل. قال: فكل نبي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا منهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. لسنا منهاك عن دين المسيح عليه السلام ولكننا نأمرك به، يعني الدين الذي ندعوك إليه ليس دينا مخالفا لما كان عليه المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام كان يدعو أيضا إلى توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة، وكان يدعو إلى نفس الدين الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وإبراهيم وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، دعوا إلى دين واحد. فقل له: لسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به، نحن نأمرك باتباع الدين الذي كان عليه المسيح عليه السلام وهو دين الإسلام. فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي، إني قد نظرت في أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته لا يأمر بمجهود فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبئ والإخبار بالندوة. وسأنظر، يقول المقوقس، الإخبار بالندوة وسأنظر. يقول المقوقس: نظرت في أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته لا يأمر بمجهود فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر يعني بشيء من مساوئ الأخلاق، ولا دعا إلى شيء من قبائح الأعمال، وإنما يدعو صلى الله عليه وسلم إلى فضائل الأعمال ومحاسن الأخلاق. يقول: ووجدت معه آية النبوة، يعني علامة النبوة، بإخراج الخبئ، يعني ما تخبئه الصدور، ما تخبئه الصدور. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعني أخبر عن أمور مغيبة أوحى إليه بها رب العزة سبحانه وتعالى. أن الرسل لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه بالوحي. هو يريد بهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر بأشياء غيبية وأشياء يعني تكنها صدور بعض الناس، مثلا يخبرهم عما في صدورهم من أشياء أو كذا، وهذا يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما قال تعالى: ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن أخبر عن أشياء من الغيب أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. قال: وسأنظر. المقوقس يقول: وسأنظر، سوف إيه يعني أنظر في أمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولم يعزم أمره على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج، جعله في حق من عاج. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن رسالة يعني مطوية أو ملفوفة يعني كذا، فوضعها في حق من العاج. العاج اللي هو يؤخذ من ناب الفيل وكذا، يكون مجوفا أو شيء من هذا. فوضع فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل الاحترام له والعناية به، يعني انتقله رعاء يعني ثمينا غاليا وكذا، ووضع فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الصيانة له والحفظ. قال: وختم عليه، يعني أغلق عليه هذا الحق من العاج، وضع فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق عليه يعني صيانة له واحتراما له. كما ذكرنا يعني لا زال هذا الكتاب محفوظا إلى وقتنا. ودفع به إلى جارية له، ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا المقوقس كاتبا له يكتب بالعربية، يعني أملى عليه كتابا ليكتبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله من المقوقف عظيم القدر. من محمد لمحمد بن عبد الله إلى لمحمد بن عبد الله من المقوقف عظيم القدر. وهنا أيضا تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ باسم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل اسمه. قال: سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي. علمت أن نبيا بقي، يعني هو كان من علماء النصارى وعالما بما في كتبهم ودينهم. يقول: وقد علمت أن نبيا بقي، أنا أعلم من الكتب التي عنده، كان يعلم منها أن نبيا بقي بعد عيسى عليه السلام، وذلك لما في كتبهم من البشارات الكثيرة برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال بعض هذه البشارات يعني موجودا إلى وقتنا هذا. طيب، قال: وكنت أظن أنه يخرج بالشام، لكن أنا كنت أظن أن هذا النبي الذي بقي سيخرج بالشام. وقد أكرمت رسوله، يعني المقوقس أكرم الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حافظ ابن أبي بلتعة. قال: وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم. بعث بجاريتين هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هاتان الجاريتان لهما مكان في القبط عظيم، لهما منزلة عظيمة عند أهل مصر. وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. أهدى بغلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليركبها، قال والسلام عليك. هذا رده. وذكر يعني أهل السير أنه أرسل أيضا هدايا أخرى غير هذه المذكورة، يعني هو اقتصر على ذكر هذه، لكنه أرسل أيضا فرسا، أرسل فرسا وأرسل حمارا وأرسل عسلا وأموالا يعني كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هدايا منه. قال: ولم يزد على هذا ولم يسلم. لم يزد على هذا ولم ولم يسلم، لكنه رد ردا حسنا. قال: والجاريتان مارية وسيرين، الجاريتان اللتان أرسلهما مارية وسيرين، وأرسل أيضا عبدا يعني أو غلاما يعني يقال له مأبور، غلام أيضا أرسل غلاما، وأرسل جاريتين وفرسا وحمارا وأشياء كثيرة يعني أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجاريتان مارية وسيرين، والبغلة دلدل، اسم البغلة دلدل، وكان يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البغلة كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بقيت إلى زمن معاوية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب هذه البغلة التي أهداها إليه من قوته. وبالنسبة للجاريتين فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اصطفى لنفسه مارية القبطية، اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فكانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزق منها بإبراهيم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من هذه الجارية مارية القبطية، وقد أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها، ورزق منها النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم. ولهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم فيهم ذمة ورسما. هذا حديث صحيح من صحيح الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر، إنكم ستفتحون مصر، فاستوصوا بأهلها الخير فإن لكم فيهم ذمة ورسما. الذمة هي يعني إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أمه مارية القبطية كانت من أهل مصر. والرحم أو المراد به أن العرب ينتهي نسبهم إلى إسماعيل عليه السلام، وأم إسماعيل هي أم إسماعيل هي هاجر، وكانت أيضا مصرية، هاجر أم إسماعيل كانت أيضا من أهل مصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لكم فيهم ذمة ورحما أو رحما. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاشرها بملك اليمين، ليست معدودة في أمهات المؤمنين، وإنما كانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعاشرها بملك اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني سوى زوجاته إماء، منهن ريحانة وماريا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاشرهن بملك اليمين، لأن الله تعالى قال إيه يعني: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقال: والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية رضي الله عنه، كما في كتاب المعاد بن القيم رحمه الله. قال: واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم. وأما سيرين فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى سيرين إلى حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداه النبي صلى الله عليه وسلم سيرين. طيب، هذا يعني جواب الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصطفى. قال: الكتاب إلى كسرى ملك فارس، الكتاب إلى كسرى ملك فارس. قال: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله. بدعاية الله يعني بدعوة الله، دعوة بمعنى الدعوة. وأدعوك بدعاية الله، ف فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. هذا نص الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. كلمة كسرى لقب لكل من ملك بلاد الفرس من المشركين، قال له كسرى. واسم كسرى الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب هو أبراويز، من كسرى أبراويز اللي هو ملك الفرس في ذلك الوقت الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، اسمه أبراويز بن هرمز. هذا اسم كسرى الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه هذا الكتاب. قال: واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي. النبي صلى الله عليه وسلم اختار، مضبوط يعني كيف اختار يعني؟ نعم. قال: واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين. عبد الله بن حذافة السهمي دفع الكتاب إلى عظيم البحرين. وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى. المنذر بن ساوى هذا ملك البحرين. فكان المنذر بن ساوى ملك البحرين يعني معينا من قبل كسرى ملك الفرس. يعني البحرين كانت في هذا الوقت يعني مستعمرة فارسية، فكان ملك البحرين يعني أحد الولاة والحكام التابعين لكسرى والتابعين للفرس. فعبد الله بن حذافة السهمي أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المرسل إلى كسرى وأعطاه لملك البحرين وهو المنذر بن ساوى لكي يوصله إلى كسرى. المنذر بن ساوى نفسه يعني يرد مثلا أول سنة مجلسة لو أنت جاي الأول خالص أو مجلسة خالص كان نعم؟ نعم هو الأول سنة مجلسة يرد سنة مجلسة أول سنة مجلسة لم في أن جاءت الصفارة كده قل: فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين. قال: ولا ندري هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته أم بعث عبد الله بن حذافة السهمي. يعني لما وصل الكتاب إلى المنذر بن ساوى، وكما ذكرنا عن المنذر بن ساوى نفسه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه هو إلى وأرسل الكتاب اللي هو مرسل إلى كسرى، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع عبد الله بن حذافة، سلمه إلى ملك البحرين المنذر حتى يدفعه المنذر إلى كسرى. فيقول المؤلف: لا ندري هل المنذر بن ساوى أرسل الكتاب مع رجل يعني من طرفه، أو أنه أيضا يعني كلف عبد الله بن حذافة بتوصيل إلى كسرى. يقول: أيا ما كان، فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه. كسرى قبحه الله كان أسوأ الملوك ردا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الملوك الآخرون الذين أرسلت إليهم كتب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أسلم ومنهم من رد ردا حسنا، لكن كسرى يعني رد ردا سيئا. ولما وصله الكتاب مزقه، وقال في غطرسه: يعني عبد من رعيتي يكتب اسمه قبلي، والعياذ بالله تعالى. يقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد من رعيته، يقول يكتب اسمه قبلي. يعني الذي اغاظ كسرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب من محمد رسول الله إلى كثرة عظيم فيه. فأول ما قرأ من محمد رسول الله إلى كثرة لم يكمل قراءة الكتاب، لم يكمل قراءة الكتاب ومزقه، طبعا كان عنده يعني من يترجم له وينقل له، فأمر بتمزيق أو مزق الكتاب وغضب يعني لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ باسمه قبل اسم كثرة. قال: ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. يعني طبعا هنا استفراد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله هذا الخبر بعد ذلك قال: مزق الله ملكه، وقد استجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فتمزق ملك كسرى، يعني آل ملكه إلى المسلمين بعد ذلك. طيب، قال: وقد كان كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن. كسرى كتب إلى باذان عامله على اليمن، هذا حاكم اليمن، كانت اليمن أيضا مستعمرة فارسية، كان معظم يعني أرجاء المعمورة في ذلك الوقت مقسمة بين إمبراطوريتي الفرس والروم، فكانت اليمن مستعمرة فارسية، والعراق والبحرين أيضا كانت من مستعمرات الفرس. فكسرى كتب إلى باذان وهو يعني ملك اليمن، وهو معين أيضا من قبل كسرى لأن اليمن كانت يعني مستعمرة فارسية. فكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن، باذان هذا أسلم بعد ذلك كما سيأتي بإذن الله. فباذان كتب إليه كسرى: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. فاختار باذان رجلين ممن عنده وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. يعني أخذه الغرور والغطرسة والعياذ بالله تعالى، فأمر عامله على اليمن أن يرسل يعني رجلين من عنده ليصطحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. التفسير بعد راح ما حط طبعا كم مكتوب من الغاية أن يكون شيء مكتوب ما يكون شيء مكتوب إذا أمكن يعني في ذلك. قال: فاختار باذان رجلين ممن عنده وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. فلما قدم المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: إن شاهان شاه، يعني ملك الملوك كسرى، قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معه. ويعني قال: فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غدا. جاء في بعض الروايات أنهما يعني لما أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ارتعدت طرائصهما، يعني وأخذهما في الفزع، رغم أنهما يعني أرسل لإحضار النبي صلى الله عليه وسلم بزعمها. وكذلك أيضا لما أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حلق لحاهما وأعطي شواربهما، فعادت المجوس في ذلك الوقت لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كره أن ينظر إلى الجنة، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى الجنة، وقال ويلكم من أمركم بهذا، وقال ويلكم من أمركم بهذا. يقول المؤلف في ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر. في ذلك الوقت كان يعني كانت الروم قد غلبت الفرس وانهزمت الفرس هزيمة منكرة، وكانت هذه الهزيمة المنكرة للروم للفرس من قبل الروم يعني أمرا مستبعدا غاية الاستبعاد، وهذا الأمر كان من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه إعجاز القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يعني أخبر في كتابه الكريم، قال الله عز وجل الإسلامين غلبت الروم في أدنى بعد غلبهم فيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. مقصود ان الفرس كانت لهم يعني انتصارات متتابعه على الروم، ثم ان الروم بداوا بعد ذلك يعني تدور يعني الدائره على الفرس لصالح الروم، وبدات انتصارات الروم على الفرس تتتابع، فهزم الفرس هزيمه منكره امام جنود قيصر. فلما يعني انهزم الفرس هذه الهزيمة المنكرة قامت ثورة على كسرى أدراويس بن هرمز هذا، وقام عليه ولده شيرويس بن كسرى فقتله وأخذ الملك له، قتله وأخذ الملك له. طيب يعني شيرويس بن كسرى سار على أبيه أبراويس، كسرى اللي هو أبراويس سار عليه ابنه شيرويس فقتله وأخذ الملك لنفسه، وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة 70، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الوحي، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الوحي، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه هذان الرجلان، فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي على هذا الذي حصل في بلاده. يعني حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إن ربي قتل ربكما الليلة، لما قال إيه ويلكما من أمركما بهذا، قال ربنا يريدان كفرة، فقال صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربكما الليلة، عدا عليه ولده شيرويه فقتله، عدا عليه ولده شيرويه فقتله. فقال له هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنه ونخبره الملك؟ يعني الرجلان تعجبا وقال الملك هل تدري ما تقول؟ يعني إن الملك لو علم أنك تقول عنه هذا يعني لا يعني دمر بلاد العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبراه ذلك عنه، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كفري وينتهي إلى ما انتهى الخف والحاكم. إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كفري، يعني ملك المسلمين سيستوعب جميع البلاد التي كان يمتلكها كسرى في ذلك الوقت، وقد حدث ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت في البلاد التي كانت مملوكة للفرس، دخلت في حكم المسلمين. الفرس كانوا يحكمون اليمن والبحرين والعراق، يعني منطقة إيران، الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي حاليا، هذه البلاد كلها دخلت في حكم المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى، يعني ما بلغ ملك كسرى، وقد حصل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. وكلمة الأبناء كانت تطلق على على الكرسي. فخرج من عنده حتى قدم على بازار فأخبره الخبر. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم على بازان ملك اليمن فأخبره الخبر. قال: وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأهله. يعني بازان لما وصل الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه: فننتظر حتى نتأكد من صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان صادقا فبازان، يعني قال إن كان صادقا فسأدخل في دينه. وانتظر بعد أيام جاء الخبر من بلاد فارس إلى بازان ملك اليمن، جاء إليه كتاب بقتل شيرويه لأبيه. وقال له شيرويه في كتابه: انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليه، فلا تهجه حتى يأتيك أمره. فلا تهجه حتى يأتيك أمره، يعني لا تستجلب عداوته، يعني حتى يأتيك أمره. هذا كان كتاب من شيرويه إلى بازان. قال: وكان ذلك سببا في إسلام بازان ومن معه من أهل فارس باليمن. كان هذا سببا في إسلام بازان. ولما أسلم بازان أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا على اليمن. أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا على اليمن. وكان هذا أيضا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في دعوته ملوك الأرض إلى الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن من دخل في الإسلام، يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت في الإسلام أبقيتك ملكا على قومك. يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ليس غرضه الحرص على الملك ولا على ضم يعني بلاده إلى بلاده وكذا، وإنما غرضه أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم بذلك. هذا أيضا يعني كي يطمئنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعني ضم بالملك والحرص على الزعامة والسيادة وكذا، يعني هو الذي يمنعهم من الإسلام، فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن دخلوا في الإسلام لن يطلبهم ملكهم وسيبقيهم ملوكا كما هم. وكان هذا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سببا في إسلام عدد من الملوك لما علم أن الإسلام لم يكون سببا في زوال ملكهم. فبازان ملك اليمن أسلم، وكذلك غيره أيضا في الأنبياء ممن أسلم، أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا على قومه. كذلك منذر بن ساوى ملك البحرين أيضا أسلم وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا على البحرين كما هو. و يعني كذلك أيضا كان من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبات الملوك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم أيضا بألفاظ فيها يعني احترام دنيوي لهم بحكم منصبهم وكذا. فكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمد رسول الله إلى المقوقص عظيم الكفر، إلى مثلا يعني يقول مثلا إلى فلان عظيم كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه بمثل هذه العبارات التي فيها يعني نوع من يعني الاحترام الدنيوي لهم تأليفا لهم على الإسلام. هذا أيضا مما يعني ينبغي حتى فأسفي فيه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخاطبة الكبراء وذوي الوجاهة في قومه حتى لو كانوا من المشركين، يعني يلقبون ببعض الألقاب التي جرى العرف بها، بقصد يعني بقصد تأليفهم على الإسلام وعدم إنغار صدورهم. طيب، هذا ما يتعلق بالكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب. قال رابعا الكتاب إلى قيصر ملك الروم. أيضا قبل أن نوصل الحديث عن هذا الكتاب، مسألة كتابة إلى الملوك لها حكم وفوائد عظيمة، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأهمية المكاتبة يعني الرسائل في الدعوة إلى الإسلام، أهمية الكتابة كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة في دعوة ملوك زمانه إلى الإسلام. وكذلك أيضا في هذه الكتب دليل على عالمية دعوة الإسلام، أن دعوة الإسلام دعوة عالمية وليست يعني دعوة خاصة بالعرب أو خاصة بأهل بلد معين، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالمين، إلى جميع الإنس والجن أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال: وبعثت، قال صلى الله عليه وسلم، يعني أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. فذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس، قال: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وفي لفظ: وبعثت إلى الناس كافة، وكانت الأنبياء من قبلي يبعثون إلى أقوامهم خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، قال: وكان الأنبياء قبلي يبعثون إلى أقوامهم خاصة. فإذا يعني إذا ادعى بعض المغربين أن دعوة الإسلام إنما هي خاصة بأهل الجزيرة العربية أو بالعرب أو كذا، وأن النصارى في البلاد الأخرى غير مطالبين بالدخول في الإسلام وأنهم ينفعهم البقاء على دينهم الباطل، إذا ادعى أحد هذا الادعاء نرد عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، وهذه الكتب كان فيها تهديد ووعيد أيضا لمن بقي على دينه، لأنه عليه إثمه وإثم من تبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى ملك الفرس، قال له إيه؟ فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. وكذلك أيضا أرسل إلى قيصر: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن إثم الأريسيين عليك. وهكذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النصارى ويدعو المجوس ويدعو جميع الملوك في زمن الذين أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأنهم إن أبوا الدخول في الإسلام فعليهم إثم يعني أقوى منه. كذلك أيضا من قوقة ملك القبط في الإسكندرية أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن إثم القبط عليك. كان هذا دليلا على أن من أبى الدخول في الإسلام فإن عليه إثمه وإثم من عمل بعمله إلى يوم الدين. ومعنى إثم هؤلاء، كيف يتم إثم هؤلاء على ملكهم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى ضلالة إن عليه وزرها ويزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني هذا لا يتعارض مع قول الله سبحانه لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الإنسان لا يلحقه وزر غيره إلا إذا كان هو الذي حض على هذا الوزر أو دعا إليه، فحينئذ يلحقه هذا الوزر إذا كان هو حض عليه أو دعا إليه. فهؤلاء الملوك يعني حضوا على هذا الوزر ودعوا إليه فيلحقهم اسم من كلامه. بالنسبة لل يعني هنا يسأل يعني عن ظهور دولة الإسلام بالقوة والسيف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أن المسلمين الآن يعني لم تعد لهم السيادة على العالم كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. الجواب أن دين الإسلام هو الدين الظاهر الذي أظهره الله سبحانه وتعالى على الدين كله، لكن ظهور الإسلام تارة يكون بالسيف والسنان وتارة يكون بالحجة والبيان، يعني في بعض الأحيان والأزمان يكون ظهور الإسلام بالسيف والقوة، وأحيانا يكون ظهور الإسلام بالحجة والبيان، لكن في نفس الوقت لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الحق. لا يمكن أن تخلو الأرض من طائفة من المسلمين لهم ظهور ولهم عزة وتمكين في بقعة من بقاع الأرض إلى أن تقوم الساعة. ولكن بالنسبة لمسألة يعني الظهور وأن يكون للمسلمين يعني وسائل وأسباب من أخذ بها صارت له السيادة، والمسلمون إذا أخذوا بالأسباب التي في وسعهم حينئذ ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويعينهم ويؤيدهم. لكن إذا أهمل المسلمون الأخذ بالأسباب لا يمكن أن يأتي النصر بدون يعني أخذ بأسباب هذا النصر والتمكين. تمكين النصر له أسباب، مثل مثلا الإنسان إذا أراد أن يشبع لا يمكن أن يقتصر على يعني أن ينتظر أن يشبعه أن يأتي يعني أن يأتيه الشبع من عند الله سبحانه وتعالى بدون أخذ بالسبب، وهو أن يأكل ويفعل إذا كان عطشان لا ينتظر أهلي من غير أن يباشر السبب وهو الشرب، وإلا بقي عطشان. وكذلك مثلا الرزق له أسباب، أسباب مادية مثل التجارة والزراعة والصناعة أنواع الحرف وكذا التي يرتزق بها الإنسان مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا النصر والتمكين له أسباب، وأول هذه الأسباب يعني رجوع المسلمين إلى دينهم وتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم اجتماع كلمتهم، لأن الله تعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم. التنازع يعني التنازع والاختلاف سبب للفشل وذهاب القوة، وأن يعد المسلمون العدة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وأن يأخذوا بالأسباب التي تؤذيهم. لكن إذا فرط المسلمون أهملوا في أخذ بالأسباب لا يمكن أن ينتظروا أن يأتي النصر بغير أخذ بالأسباب، الأسباب الدينية والأسباب كذلك أيضا الدنيوية. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يأتيه النصر هكذا بدون أي سبب يبطله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعد العدة ويهيئ المسلمين للجهاد وكذا، ظل يدعو صلى الله عليه وسلم 13 سنة إلى أن تيسر له يعني دعوة أهل المدينة فاستجابوا لدعوته وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكون دولته وبدأ يعني يجهز الجيوش ويقاتل، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب وقتل أصحابه وجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فكان يأتيهم النصر من عند الله تعالى بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بجميع الأسباب التي في وسعه ويتوكل على الله تعالى ويدعو الله عز وجل فيأتيهم النصر. لكن لو كان يعني المسألة مجرد يعني شرف النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن ينصره على الخلق جميعا من غير أي سبب لأن جاء حاجة إلى الهجرة ولا أن يعذب أصحابه ولا أن يعني يقاتل ويجرح ويصاب صلى الله عليه وسلم. يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى لا أهلك أعداءه كما أهلك أهل الأرض جميعا بالطوفان في زمن نوح عليه السلام ونجى نوحا ومن معه الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يهلك من في الأرض جميعا وينجي النبي صلى الله عليه وسلم من معه، لكن لابد من أن الأسباب يؤخذ بها ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأسباب. نعم أخونا يسأل عن مسألة مخاطبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام. الجواب يعني طبعا من جهة التوقيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم راعى التوقيت المناسب في دعوة الملوك. النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته كلها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مسألة دعوة الملوك اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت المناسب، وكان ذلك يعني بعد صلح الحديبية وفي أواخر السنة السادسة من الهجرة. كان يعني دين الإسلام قد ظهر يعني نوعا من الظهور، ووقع الفتح المبين وهو صلح الحديبية، يعني الخصم اللذيذ للمسلمين هو قريش، يعني أذعنت قريش بقوة المسلمين وبدولة المسلمين واعترفت بدولة المسلمين وأجرت بينها وبين المسلمين صلحا ومعاهدة. كان هذا يعني نوعا من ظهور الإسلام في الجزيرة، عندئذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ملوك الأرض. فطبعا يعني هنا يعني يستفاد من هذا اختيار يعني التوقيت المناسب في مسألة يعني دعوة ملوك الحكام، ممكن يدعو لكن تحديد يعني من الأولى أن يدعى في هذا الوقت أو كذا، هذا أمر يعني يمكن فيه الموازنة بين المصالح والمفاسد وكذا. ولكن أيضا في نفس الوقت يعني إذا أتيحت للمسلمين حتى لو كان في وقت استدعاء وكذا أتيحت لهم فرصة لدعوة الملوك، لأننا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يدعو النجاش الأول الذي كان في الحبشة في السنة الخامسة من البعثة قبل الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الحبشة، كانوا مستضعفين في مكة وليس لهم دولة ولا شيء، وأرسلهم إلى الحبشة ودعوا النجاشية إلى الإسلام وأسلم ودعوه مشافهة. كما ذكرنا رجح كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كتابا أيضا مع الصحابة يدعوه إلى الإسلام في ذلك الوقت. كذلك كان يدعو زعماء قريش وكبراءهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم أيضا إلى الإسلام في أوقات الاستدعاء. فلأننا أيضا إذا أتيحت فرصة يعني لدعوة بعض الملوك والزعماء وكذا حتى في أوقات يعني استدعاء المسلمين يمكن أن تغتنم هذه الفرصة ويرسل إليه الكتب لدعوته إلى الإسلام. ومما يؤثر في هذا الباب عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يعني كان يعنى جدا بهذا الجانب، يعني كان يرسل إلى جميع الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام ويدعو حكام المسلمين إلى الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله قال يعني ما ترك حاكما من حكام البلاد الإسلامية إلا وكتب إليه يدعوه إلى تحكيم شرع الله والحكم بما أنزل الله وكذا، حتى يعني أنه كان له يعني موظفون يعني في مكتبه وكذا يتابعون أي رئيس يتولى يعني من جديد أو من يتولى الحكم، يعني لعله في اليوم التالي مباشرة يرسل إليه كتاب من الشيخ بن باز رحمه الله يدعوه إلى الإسلام وإلى العمل به وأحكامه وتحكيم شرعه وكذا. لكن منهم من كان يستجيب يعني الله أعلم يعني من استجاب أو لم يستجب، كما قال الله تعالى إن عليك إلا البلاء، إن كلمت عليه إلا البلاء، كل المرسل إليه من استجاب أو لم يستجب هذا لا تكلف أنت به. وهنا أيضا من الحكم في يعني مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، والذين لم يسلموا أيضا حصلت حكمة من دعوتهم إلى الإسلام، منها إقامة الحجة عليهم، ومنها أيضا إبلاغهم يعني اسم الإسلام واسم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، مجرد يعني أن يتعرفوا على هذا الدين واسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم معلوما لديهم واسم المسلمين معلوما لديهم الا في حد ذاته. فاذا ومنهم من كان يرد ردا حسنا ايضا يحصل بينهم وبين المسلمين نوع من التقارب يعني حسن المعامله ظاهريا، هذا ايضا في حد ذاته يعني فيه حكمه يعني من التقاء شرهم يعني وتبليغهم يعني بدعوة الإسلام وأن يصبح للمسلمين عندهم يعني مكانا منهم. قال الكتاب إلى قيصر ملك الروم. قال وروى البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل. ملك الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هرقل، واللقب قيصر، لقب كل من ملك بلاد الروم من الكفار يقال له قيصر. فقيصر الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هرقل. فكتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وهذا نصه كما جاء في صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليك إثم الأريثيين؟ حافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري ذكر ان يعني قولين في هذا، القول الاول انه نسبه الى رجل من زعماء النصارى يعني كان له يعني كان مؤسس المذهب الذي كانوا ينتسبون اليه في ذلك الوقت، يعني اريث هذا كان مؤسس مذهب النصراني وكانوا ينتسبون إلى يعني مذهبه وطريقته في النصرانية، فإنما عليك اسم الأريثيين بهذا المعنى. والقول الثاني فإن عليك اسم المكاتين الأريثيين بمعنى المكاتين الذين يجبون المكوس وهي الضرائب والغرامات والمظالم يعني المالية، فذلك يعني بعظم اسمه يعني اسمك كاسم المكاس يعني الأريثي هو المكاس أيضا من معاني الأريثي المكاس، فإنما عليك اسم الأريثيين المكاسين الذين يجبون المكوس، فذلك لأن اسمهم عظيم كما جاء في حديث الغامدية المرأة التي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تابت ورجمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تابت توبتها لو تابها صاحب مكس لغفر ذنبه، كناية عن يعني عظم ظلم المكاس الذي يأكل أموال الناس بالباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تابت لو تابها صاحب مكس لغفر ذنبه. لكن التفسير الأول يعني أشهر من على أساس يعني أن بقية الكتب مثلا كان فيها الكتاب الذي أرسل إلى القوقس فإن عليك اسم القس، والذي أرسل إلى كسرى فإن عليك اسم النبي. المناسب يعني لبقية الكتب أن يكون فإن عليك اسم الأريثيين يعني نصارى بلدك أو من تحت من هم في رعيتك يعني النصارى. طيب كان هذا نص الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قيصر الأرمني. قال واختار لحمل هذا الكتاب يحيى بن خليفة الكلبي. يحيى ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. بصرى مدينة بالشام وكان عظيم بصرة، ملك بصرة معين أيضا من قبل قيصر، وكان يعني واليا على بصرة من قبل قيصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لحية بن خليفة أن يدفع الكتاب إلى عظيم بصرة ليتولى عظيم بصرة إرسال الكتاب إلى قيصر. قال: وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني مدة الهدنة والصلح، هي مدة صلح الحديبية. عرفنا أن هذه الكتب كانت بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية كان في إيه؟ في آخر السنة السادسة من الهجرة. فأول ما حصل إيه صلح الحديبية، بدأت إيه قريش ترسل قوافلها التجارية إلى الشام، وذلك أن هذه القوافل التجارية كانت قد توقفت بسبب الحروب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت الهدنة، يعني لأن الجيوش النبي صلى الله عليه وسلم وسرياه كانت تقطع الطريق على القوافل التجارية لقريش إلى الشام أثناء الحرب، أول ما حصلت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش في صلح الحديبية، أرسلت قريش قافلة تجارية عظيمة، وكان على في قيادة هذه القافلة، كان قائد هذه القافلة أبو سفيان ابن حرب زعيم المشركين، وكان معه نحو 30 رجلا من قريش، ومعهم يعني عدد ضخم من الإبل والأموال وكذا، ذهبوا ببضائع وأموال ليبيعوها في الشام، يشتروا البضائع من الشام ليبيعوها في مصر. فالكتاب وصل إلى قيصر في الوقت الذي كان فيه أبو سفيان ومن معه بشر، وكان قيصر في ذلك الوقت بإيلياء، وإيلياء هي بيت المقدس، وكان قيصر قد ذهب من حمص ماشيا إلى بيت المقدس شكرا يعني لما من الله عليه به من الحاق الهزيمة الساحقة بالفرس. عرفنا أن الفرس هزموا هزيمة ساحقة من الروم، كانت هذه الهزيمة التي هزمها الفرس سببا في ثورة الفرس على ملكهم اللي هو أبراويز، وتعيين ابن شيراويز بن أبراويز هذا ولي الحكم بسبب هذه الهزيمة التي هزم الفرس من الروم. ففي الوقت الذي كان فيه الفرس يعني في هم وغم وثورة واضطرابات بسبب هذه الهزيمة المنكرة، كان الروم في فرح وسرور عظيم، وكان هرقل يعني كان يعني من علماء النصارى الكبار، وكان ملكا الروم، وكان قد نذر لله تعالى إذا انتصروا على الفرس أن يسير ماشيا من حمص إلى بيت المقدس، وكانت حمص هي عاصمة هرقل، يعني مقر الدائم لهرقل ملك الروم قيصر الروم، كان قيصر الروم مقيما في ذلك الوقت في حمص، كان حمص هي عاصمة بلاد الروم محل إقامة هرقل، وكان قد نذر أن يذهب ماشيا إلى بيت المقدس. وكان يعني الفرس كانوا قبل ذلك قد يعني احتلوا يعني جزءا من بلاد الروم، واستولوا على الصليب الذي يزعم النصارى ان المسيح عليه السلام صلب عليه، يزعمون النصارى يزعمون ان المسيح صلب، قد قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فالصليب كان عندهم صليب يعني معظم يسمونه صليب الصلابون، صليب الصلابون ده اللي هو يعني الصليب المعظم اللي عندهم الذي يزعمون ان المسيح عليه السلام صلب عليه. فالفرس احتلوا بلاد الروم واخذوا منهم هذا الصليب ونقلوه الى بلاد ثانيه، واستمر عندهم مده طويله، وكان قيصر يعني كان اذن يعني نذر لله تعالى انهم اذا تمكنوا من استرداد هذا الصليب مرة أخرى أن يذهب ماشيا من الخمس إلى بيت المقدس وأن يضع الصليب بيده يعني في الموضع الذي كان فيه يعني في بيت المقدس وكذا. فبالفعل يعني ذهب قيصر إلى من حنس إلى بيت المقدس إيمانسيا ووصل إليه الكتاب وهو في بيت المقدس. يعني الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر جاءه في الوقت الذي كان فيه في بيت المقدس. يقول المؤلف وكان ذلك في سنة 29 و600 للميلاد موافق للسنة السابعة من الهجرة. طيب فلما وصل الكتاب إلى قيصر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم طلب قيصر يعني من كبير شرطته أن يأتيه بقوم من العرب من قرابة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لهم يعني من قرابة هذا الرجل الذي يزعم أنه النبي. فطلب من زعيم الشرطة قال له يعني اقلب لي الشام يعني رأسا على عقب حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه الشرطة. يعني زي يزعوا تعليمات في جميع بلاد الشام يبحثون عن أحد من قريش أو من أهل مكة أو كذا. ففي ذلك الوقت كان أبو سفيان معه 30 رجلا من قريش في القافلة التجارية وكانوا في غزة. كان أبو سفيان بغزة ومعه هذه القافلة التجارية. فجاءته الشرطة واعتقلت أبو سفيان من كان معه وأخذوه من غزة إلى بيت المقدس لمقابلة قيصر. قال فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعا ترجمان ودعا يعني الترجمان. فطبعا مر بنا يعني شرح هذا الحديث في أثناء يعني شرح سهل البخاري في الحديث أظن الحديث السابع من حديث طريق الإمام البخاري في أول الصحيح. فمهم يعني أن هرقل دعا هؤلاء ودعا عظماء الروم ودعا الترجمان فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. طبعا هنا قوله الذي يزعم أنه نبي يبين هرقل يعني أنه يعني في موقف ليس هو في موقف يعني المؤيد له ولا المعارض له كأنه يريد أن يتثبت من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أدى أنه مثلا مهاجم له أو كذا يعني لو نعت النبي صلى الله عليه وسلم بنعت فيه مهاجم له أو كذا ربما تجرأ مثلا أبو سفيان معه على مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو يعني وصفه بألقاب مثلا فيها تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من توقير وكذا ربما أيضا داهنوه لأنه في موقف تبعث يعني ربما داهنوه حاولوا أن يوافقوه على رأيه. لكن هو بين لهم أنه يعني لا هو مؤيد ولا هو معارض يريد أن يتثبت من أحوال هذا الرجل الذي يزعم أنه. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. أبو سفيان كان أقرب واحد من هؤلاء الموجودين نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع في سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم مع نسب أبي سفيان فإنه في التقاء في الجد الرابع. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. قال أدنوه مني قربوا مني أبا سفيان اجعلوه أمامي واجعلوا أصحابه عند ظهره. ثم قال لترجمان إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. فهرقل قال للترجمان قل يعني لهم إني سائل أبا سفيان عن هذا الرجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقل لهم إن كذبني فكذبوا لو كذب علي أبو سفيان فإيه فكذب. يقول أبو سفيان يعني فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يعني أبو سفيان يقول أنا أعلم أني لو كذبت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم لن يكذبوني لأنهم يشتركون مع أبو سفيان في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، يعني من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أنه زعيم قريش، هو الذي قاد جيش قريش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو الذي قاد جيش قريش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، ويعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة عظيمة في ذلك الوقت، والذين معه من المشركين أيضا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة، فهو يعلم أنه لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وافترى عليه ونسب إليه أشياء ليست فيه فإن الذين من ورائه لا يكذبون، لكن يعني يقول لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا ما كذبت عنه، الكذب كان خلقا ذميما عند العرب، وأبو سفيان لا يريد أن يعيره أحد بعد ذلك ويقول له أنت كذبت يوم كذب، تصبح هذه سبه وعارا يعير به أبو سفيان بعد ذلك، هذا الذي أخافه من الكذب وجعله لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم رغم العداوة التي بينه وبينه. قال ثم قال أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، كان أول سؤال سأله هرقل قال كيف نسبه فيكم، فقلت هو فينا دونها، قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، قال قلت لا، قال فهل كان من آبائه من ملك، قال قلت لا، قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، قلت بل ضعفاؤهم، قال أيزيدون أم ينقصون، قلت بل يزيدون، قال فهل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه، قلت لا، قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قلت لا، قال فهل يغدر، قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يقول إيه هل يغدر أبو سفيان، إيه قال لا، يعني ما عهدنا غدرا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدرك يعني قائلا ونحن منه في مدة، لكن احنا الآن بيننا وبينه هدنة لصلح الحديبية بين الملك وبين المسلمين، ثم الحديبية على إيه وضع القتال 10 سنين وما في شروط إيه بين الطرفين، قال لا ندري ما هو فاعل فيه، شايفين أنه هيغدر في هذه المرة أن سيفي بها، قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، يعني ما استطاع أي كلمة يلمي فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا هذه الكلمة اللي هي إيه يعني لما سأل يغدر قال لا، لكن إيه نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيه، لكن هرقل إيه لم يعد هذه الكلمة يعني اهتماما، كما تأتينا أن هرقل بعد ذلك إيه سيقول لأبي سفيان وسألتك هل يغدر، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا تعرف، سألتك هل يغدر قلت لا وكذلك الرسل لا تعرف، يعني ما دام انه اذا يغدر فيما سبق على اي اساس يعني متوقع منه الغدر في هذه المره، ما دام طيله المده السابقه من حياته ما سبق له الغدر. طيب قال فهل قاتلتموه؟ قال ابو سفيان قلت نعم، قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجان ينال منا وننال منه، أحيانا ينتصر عليه وأحيانا ينتصر عليه. قال ماذا يأمركم؟ انظروا هنا إلى سؤال من هرقل قيس بيزوم يسأل أبا سفيان ماذا يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه معلومات عن الإسلام. قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من الشرك بالله تعالى، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرني بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، هذا ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للترجمان، هنا انتهت الأسئلة وانتهت أجوبة أبي سفيان، وبعد ذلك يعلق هرقل قيصر الروم على أجوبة أبي سفيان، فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومك. سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث إيه؟ في نسب من قومنا. يعني هو من علمه بالكتب السابقة يعلم أن الرسل أرسلوا إيه؟ يعني ذوي نسب في قومنا. ولعل هذا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى لا تقول أقوامهم مثلا أنهم ادعوا النبوة ليصبح لهم شرف مثلا، ليسوا أن الناس قديما يعني كانت مسألة التفاخر بالأنساب يعني تأتي قبل التفاخر بأي شيء آخر. فكان الإنسان إذا كان ذا نسب يعني يبيع في قومه أو كذا يعني يكون مهانا وذليلا وكذا. فإذا يعني أرسل يعني لو فرض يعني أن نبيا من الأنبياء لم يكن له نسب يعني في قومه، فربما كان هذا مانعا من الاستجابة لدعوته، ويقولون مثلا أنه ليس له نسب لعله أراد أن يصبح له شأن ويصبح له مكانة عن طريق ادعاء النبوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم وقبل أن يبعث وهو صلى الله عليه وسلم له نسب وله شرف في قومه، يعني لا يمكن أن يظن به صلى الله عليه وسلم أنه ادعى النبوة مثلا ليصبح له شرف وجاهة في قومه. لأنه قبل أن يبعث وهو معروف في قومه بأنه الصادق الأمين، وأسرته يعني أسرة لها تاريخ عريق في قوم بني هاشم، وكذا لهم قيادة وزعامة كبيرة في قريش وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني له وجاهة ومنزلة عظيمة عندهم قبل أن يبعث. بل بالعكس بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دعوته والنبوة سببا في تطاولهم على النبي صلى الله عليه وسلم، إزائهم له بأشياء ما كانوا يعني يؤذونه بها صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يخبرهم بالنبوة صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرهم بالنبوة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا لحصول أذى من قومه ونالوا منه واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفعلون هذا قبل النبوة. فإذا يعني هذا إيه من الحكمة في كون الرسل يعني ذوي النسب في قلبه. طيب قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت ألا، قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. فلما سألتك هل يعني في قومكم أحد ادعى النبوة وقال إنه نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فذكرت ألا، فيقول يعني لو كان مثلا قومكم يعني فيهم هذه العادة وأن فيهم يعني أناس يدعون النبوة أو كذا لقلت إنه يقلد هؤلاء الذين دعوا النبوة فقبل، لكن ما في أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم في قومه قال إنه نبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. طيب قال وسألتك هل كان من آبائه من ملك، وفي بعض الروايات هل كان من آبائه من ملك يعني من كان إيه ملكا، فذكرت ألا، فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. يعني هرقل يقول سألتك هل كان يعني أحد من آبائه ملكا ثم إيه سلبتم الملك منه وكذا، فقال لا، فقال لو كان يعني أبوه ملكا وأنتم أخذتم الملك منه وكذا لقلت إنه إيه رجل يحاول أن يعني أن يطالب بملك أبيه كما يفعل أبناء الملوك الذين حصلت عليهم ثورات وكذا يطالبون طيلة حياتهم يطالبون بعرش آبائهم، كما حصل يعني في مصر مثلا إلى وقتنا هذا الأمير أحمد فؤاد هذا من كل أوروبا وكذا دائما يكتب يعني تحت اسمه المطالب بعرش مصر وكذا، يظل يعني إلى وقتنا هذا يطالب بعرش مصر أبيه المحامي، كذلك يعني ابن الشاه إيران دائما إيه أبناء الملوك. نعم أيضا أيضا نعم نعم أخونا أيضا يذكر ابن ملك العراق السابق أيضا إلى وقت ما هذا يطالب لملك أبي. يقول يعني هرقل يقول لو كان أبوه ملكا وطلبت من الملك منه لقلت إنها إيه محاولة يحاول بها يعني أن يحصل على ملك أبيه، لكن إيه قلت لم يكن أحد من أبائه ملك. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا. قال فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. يقول إيه هرقل أنا سألتك هل يعني جربتم عليه كذبا قط فذكرت ألا. فقلت يعني يقول هرقل يعني فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الإنسان، يعني ما جرب عليه كذب قط وما كذب في حياته قط. يستحيل أن تكون يعني أول كذبة يكذبها في حياته أن يكذب على الله تعالى ويدعي أنه نبي، هذا لا يحصل إلا من رجل يعني من عادته الكذب يظل دائما حتى سبحان الله من أدعياء النبوة دائما تكون في سيرتهم الكذب، وأنهم بدأوا يتجرؤون يعني شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى أول الأمر مثلا معظم الذين يدعوا النبوة أول شيء يدعي أنه المهدي وبعد شوية يدعي أنه مش عارف كذا وبعدين يدعي أنه نبي ومدري بعد ذلك قد يدعي الألوهية والعياذ بالله تعالى، يعني تكون يكون ادعاء النبوة في حق الكذابين يعني مرحلة في سلسلة أكاذيب قبلها وبعدها. لكن يقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جرب عليه كذب قط، القوم شهدوا له بالصدق وما عرفوا عنه كذب قط. فهذا ايه قيصر يقول اعرف انه لا يمكن ان يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله تعالى. قال وسالتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل. يقول سالتك هل ايه تبعه اشراف الناس ام ضعفاؤهم، فقلت ايه بل ضعفاؤهم. قال وهم اتباع الرسل. طبعا هنا المقصود ايه بالضعفاء يعني اهل التواضع والذين هم ليسوا من اهل الكبر والتجبر، يعني لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الجبارون والمتكبرون وانما ايه اتبعه الضعفاء يعني اهل التواضع وسماحة الخلق، يعني حتى لو كانوا أغنياء يعني الصحابة رضي الله عنهم منهم الغني ومنهم الفقير، وبعض الصحابة أيضا كانوا كانت لهم يعني وجاهة في قومهم كحمزة مثلا رضي الله عنه، كذلك أيضا عمر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق طبعا أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي، يعني كانت لهم أيضا وجاهة في قومهم قبل الإسلام، ولكنهم لم يكونوا من الجبارين المتكبرين يعني من أهل الكبر والكبر. والاحتمال الآخر يعني أن يكون المقصود بقوله بل ضعفاؤهم أي الأغلب باعتبار الغالب، يعني على أساس أن معظم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الضعفاء، والكبراء يعني قليل منهم الذين أسلموا وأكثر في الزعماء والكبراء ظلوا على الكفر وهلكوا الكافرين كالوليد بن المغيرة وابي الجهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة امثال هؤلاء من ابي بن خلف وامية بن خلف وغيرهم من زعماء المشركين. طيب قال وسألتك أيزيدون أن يمكثون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يكون. سألتك هل يزيدون أن يمكثون ذكرت انهم يزيدون وكذلك امر الايمان حتى يكون، دائما يعني الايمان يكون في اتباعه في زياده وكثره لا يكونون يعني في قله، يعني لا يخرجون لا يرتدون عن دينهم بعد ان دخلوا. قال وسالتك ايرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت الا. وكذلك الايمان حين تخالف بشاشته الكبرى. وهنا ايضا ايه هرقل كان دقيقا في سؤاله فقال ايه هل يرتد احد سخطة لدينه، يعني بسبب السخط على دينه يعني وليس بسبب مثلا التعذيب والاضطهاد او كذا، ولكن بسبب يعني السخط على دين الاسلام فذكرت الا، يعني ليس هناك احد يرتد عن الإسلام سخطة لدين الإسلام. قال وكذلك الإيمان هنا تخالف بشيشته القلوب، يعني هنا تخالف حلاوة الإيمان. قال وسألتك هل يغضب فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغضب. قال وسألتك لماذا يأمر فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان. وهذا إيه يعني، هنا هرقل ترجم من قول أبي سفيان واتركوا ما يقول أباؤكم، فترجمها بقول إيه وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعتاب. قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتان. قيس يقول لو كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت اعلم انه خارج. قيس الايمن يقول قد كنت اعلم انه خارج، اعلم ان هذا زمان مبعث النبي الخاتم، ولم اكن اظن انه منه، لكن ما كان يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم سيكون ايه من العرب، كان يظن انه سيكون من بني اسرائيل. قال فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. انظروا الى هرقل يقول يعني لو اني اعلم اني اخلص اليه، لو اعلم اني استطيع الوصول الى النبي صلى الله عليه وسلم لتجشمت لقاءه، لتحملت فيه المشقه وسعيت ان اصل اليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني كناية عن شدة تواضعه واحترامه للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان عنده لجلس عند قدم الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل له قدميه. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط. هرقل ايه دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب، هذا كله كان ايه قبل قراءة الكتاب الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم، او يعني سأل ايه عن احد من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اخرج الكتاب وقرأه بحضور ابي سفيان. قال فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الاصوات عنده وكثر اللغط، وامر بنا فاخرجنا. الناس عظماء الروم الذين كانوا قد حضروا هذه المقابله لما قرئ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر عندهم اللغط والاصوات، وامر بنا فاخرجنا. اخرج ابو سفيان ومن كان معه من العرب. قال ابو سفيان فقلت، يعني ابو سفيان قال لاصحابه يقول حين اخرجنا لقد امر امر ابن ابي كبشه، لقد امر امر ابن ابي كبشه، يعني عظم امره وارتفع شانه. وابن ابي كبشه يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان اباه من الرضاعه، هو ابو كبشه زوج حليمه السعديه مرضعه النبي صلى الله عليه وسلم، زوج حليمه السعديه مرضعه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ايه ابو كبشه كان ابا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه. وكان من عاده العرب يعني انهم اذا ارادوا تنقيص احد يعني تركوا نسبته الى يعني المشهورين من اجداده ونسبوه الى اب له او جد من غير مشهور. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعرف عندهم بابن عبد المطلب، وعبد المطلب كان من زعمائهم وقدرائهم، يعني اذا ارادوا ان يتنقصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبوه الى ابي كبشه وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه. فيقول ابو سفيان لقد امر امر ابن ابي كبشه، قد ارتفع شأنه وعظم أمره، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، ملك روم يخاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هذا إيه بعض ما حصل منه يعني رد الفعل على الكتاب الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل، والحديث يعني له بقيه ان شاء الله نؤجلها الى الدرس القادم ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.